للذين كتب الله عز وجل لهم أن يعرجوا أو أن تعرج أعمالهم. واخترت لكم أيها الإخوة شخصية من الشخصيات التي حفت بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن تلك الكوكبة القريبة التي منحها النبي صلى الله عليه وسلم أوسمة الشرف، وكتب الله عز وجل لهذه الشخصية أن تنال في 6 سنوات من عمرها ما لم ينله أناس كثير في 60 أو أزيد من ذلك. حين بلغ 30 ولد هذا الصحابي الجليل الذي هو أحد نماذج العروج إلى السماء. هذا الصحابي الجليل ولد عند 30 من عمره، لأن الميلاد الحقيقي للإنسان هو الميلاد الذي ينتقل به من حالة إلى حالة، ينتقل من الظلمات إلى النور، ومن الدنيا إلى العليا، وينتقل من الضلالة إلى الهدى. حين بلغ 30 وافى النبي عليه الصلاة والسلام، أو وافى خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شخص رسوله وسفيره مصعب بن عمير. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع أن داعية يجوس خلال الديار يطوف بمجتمعات المدينة ينقل الناس عن الذي ورثوه من دين الآباء والأجداد إلى دين جديد، حمل حربته وذهب إلى مصعب كارها، ثم عاد بغير الحالة التي ذهب بها. لما انتهى إلى مصعب وتسلل نور الوحي إلى قلبه، خلق الله عز وجل الإيمان في قلبه، فقال لمصعب وقد ارتخت أعصابه وسقطت حربته: ماذا تصنعون إذا أراد المرء أن يدخل في الدين الجديد؟ دخل رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ من اليوم الأول الكتاب بقوة، ثم لما أسلم ذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى بني عبد الأشهل الذي كان فيهم سيدا مسودا، وقال لهم: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال: فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساءكم، حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. فآمن بنو عبد الأشهل كلهم على بكرة أبيهم. إن سعدا كان أمة قانتا لله حنيفا، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد منهم راحلة، لكن سعدا كان رقما صعبا في المعادلة. إنه من الأوس، سيد بني عبد الأشهل، والأوس يفتخرون على الخزرج وعلى الناس جميعا بعد الإسلام بأربعة شخوص كانوا أرقاما صعبة كذلك في الميزان. منهم حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، الذي عرجت به الملائكة لتغسله بين السماء والأرض. هذا هو المعراج الذي نستطيعه بعد المعراج الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم عاصم بن ثابت الذي حماه الله من الدبر، ومنهم خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ومنهم سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. من اليوم الأول أخذ سعد الكتاب بقوة، ومن اليوم الأول بدت منه بوادر الهمة العالية، له همم لا منتهى لصغارها، وهمته الكبرى أجل من الدهر. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، شهد بدرا وشهد أحدا وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب. في بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون العير، لكن الله تبارك وتعالى قدر النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فلما انقلبت الموازين ثبت الأصحاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لبس درع الحرب قال: أشيروا علي أيها الناس. تكلم أبو بكر فأحسن، ثم قال النبي: أشيروا علي أيها الناس. تكلم عمر فأحسن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. تكلم المقداد، وهنا التقط الإشارة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا رسول الله كأنك تريدنا. إنه يعود إلى بنود المعاهدة الأولى في العقبة، أن يحمي الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام ما دام في ديارهم مما يحمي الأنصار منه نساءهم وحرمهم. لكن الآن الأمر اختلف، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأصبح على مشارف بدر قانون الحماية والوثيقة الأولى لا يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استعاد سعد رضي الله عنه وأرضاه الحادثة، وأراد أن يلحق في هذه الوثيقة ملحقا مهما وتعديلا دستوريا مستحقا. قال: يا رسول الله، لكأنك تريدنا معاشر الأنصار. فأومأ برأسه النبي الأكرم أن نعم صلى الله عليه وسلم، فقال خطبة بليغة: أوصيكم أيها السادة أن تكون من ضمن محفوظات أبنائنا قطعة أدبية بلاغية إيمانية روحانية عالية تستحق أن تقرأ صباحا ومساء وأن تكون من ضمن محفوظاتنا. يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. يا رسول الله، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، ولما أخذت أحب إلينا مما أبقيت، وما أمرت فينا من أمر فأمرنا تبع لأمرك. سر النبي صلى الله عليه وسلم وبرقت أساريره وتهلل وجهه وقال: إن الله أراني مصارع القوم. صدق الله سعد من اليوم الأول، فصدقه الله تبارك وتعالى. لكن احفظوا هذه المقطوعة من كلام سعد حين قال: صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، فإن هذا ابتلاء ومحك سيظهر صدق سعد رضي الله تعالى عنه في منتهى الأمر. انتهت بدر ودال الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد سعد مع رسول الله جذلا فرحا بما فتح الله على نبيه. ثم لم تدر السنة دورتها حتى عادت قريش لتقارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلبس لأمة الحرب سعد مرة أخرى لا يكل ولا يمل، وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أن حليف إخوانه من الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول قد رجع بثلث الجيش. ثبت سعد مع من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثخنت الجراح الجيش ونالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت سعد بن معاذ والموت يطوف بالرؤوس وغربانه تنعق من كل جانب، فلما وضعت أحد أوزارها رجع النبي كسيفا حزينا على مقتل عمه حمزة. ولما وصل المدينة ورأى نساء الأنصار يبكين، بكى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وقال: وأما حمزة لا بواكي له. هكذا النفس الإنسانية، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، ولكن حمزة لا بواكي له. لم يكن سعد لينصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب فقط، لا، ينصره بالمادة، ينصره بالمعنى، ينصره بالنفس والنفيس، ينصره بالمال والأهل والولد. ذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى نساء بني عبد الأشهل وجمعهن وقال: والله لا تبكين قتل الأنصار حتى تبكين عم النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعنا على دار النبي صلى الله عليه وسلم يبكين، حتى خرج إليهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. سعد رضي الله عنه كان في جوقة الأصحاب الذين شعارهم: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. جاءت قريش بقضها وقضيضها وأحابيشها تحيط بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام إحاطة السوار بالمعصم، جاءوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بلغت القلوب الحناجر، الحالة العامة حالة من الخوف، لكن من الثابتين المعدودين سعد رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقاتل قائما وقاعدا، ولو استطاع أن يقاتل على جنب لفعل رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه قاتل على جنب. حين أصابه السهم فقطع أكحله، فذهب إلى النار ليحسم مادة الجرح، انتفخ جسمه جميعا، فخشي أن يموت، ولم تشبع نفسه من القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادى ربه فقال: يا رب، اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. ثم دعا الله مرة أخرى بلسان الصدق وقلب الصدق وقال: اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. كتب الله عز وجل النصر لرسوله. عادت الأحزاب بعد أن نصر الله عبده وهزم الأحزاب وحده، وجاء جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسير إلى بني قريظة. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة. في هذه الأثناء كان سيد خطبتنا سعد بن معاذ يمرض في المسجد. ولما نادى اليهود أنهم سينزلون على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتداعى الأوس أن هؤلاء هم حلفاؤنا بالأمس، يا رسول الله أحسن إليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: قد رضينا. نادى النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ الذي ركب دابته وهو يلملم جراحاته، فانتهى والناس يقولون له: يا أبا عمرو أحسن إلى مواليك، يا أبا عمرو لا يكن عبد الله بن أبي بن سلول خيرا منك، لأن عبد الله بن أبي بن سلول جادل النبي صلى الله عليه وسلم في حلفائه من يهود. فلما انتهى سعد قال: أحكم على مقاتلتهم بالقتل وعلى نسائهم بالسبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. يوافق حكمه حكم الله. هنا أتم سعد 6 سنين في الإسلام، 6 سنوات كانت بعد 6 عقود أو تزيد، ثم انفجر جرحه وتلفت نفسه. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. سال دمه الشريف، وجاء جبريل ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام: من هذا العبد الصالح الذي مات؟ لقد اهتز لموته عرش الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام نادى في الناس فقال: لقد مات اليوم سيد الناس. ثم انتهى إلى سعد وجعله في حجره عليه الصلاة والسلام، ثم تولى دفنه بيده الشريفة وقال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. تمر السنوات وقد يسقط بعض الناس من الذاكرة، لكن ثمة أناس حجزوا مقاعدهم يستعصون حتى على الذاكرة. بقي سعد في ذاكرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد مرور سنوات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمناديل لينة يتحدث الناس عن رقتها وعن نعومتها، فقال: أتعجبون من هذه المناديل؟ من لينها؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. رضي الله عن سعد ورضي الله عن الصحب الكرام. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها السادة، فثمة معراج يستطيعه الواحد منا لو أراد، يستطيعه حتى يرتقي في مدارج العلو علوا، وحتى يرتقي إلى مراتب الصفوة الخيرة الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال الكلمات؟ قال رجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إليها حتى تصعد حتى فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. في السماء أبواب مفتحة تعرج منها الأعمال وتعرج منها صالحات الأرواح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس حتى حسر عن ركبته، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم، يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. لما أراد الله عز وجل لنبيه أن تشرع الصلاة في العروج، إنما أرادها معراجا لمن لم يعرج به إلى السماء. وكلما أردت أن تعرج عاليا فعليك بالصلاة، وكلما أردت أن ترتقي في مراتب العلو فأكثر من السجود، فإنك تعلو ولا يعلو عليك إلا من قد زاد في سجوده عليك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه وجه الله، مصدقا بها لسانه وقلبه، إلا فتقت له أبواب السماء فتقا حتى ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنيا، وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. أيها السادة، نحن على مقربة من موسم تفتح فيه أبواب السماء ليعرج بعمله من يعرج. إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. إذن العروج، عروج المعنى، هو الارتقاء إلى درجة الصفوة الخيرة. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء التقى آدم، والتقى هارون، والتقى إدريس، والتقى عيسى، والتقى يحيى. فمن أراد أن يرتقي إلى مراتب هؤلاء، أولئك آبائي، من أراد أن يرتقي إلى مراتبهم فعليه بعروج المعنى. وإذا زاد في الارتقاء فإنه يبلغ سدرة المنتهى، القرب من المولى سبحانه وتعالى يكون بعروج الروح إليه وبكثرة السجود. العروج الحقيقي عروج المعنى، ارتقاء من هذه الدنيا الدنية إلى الآخرة الباقية العلية. اللهم إنا نسألك ونرجوك وندعوك ونتوسل إليك، لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك، أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، تجيب الداعين وتلبي الطالبين، بابك مفتوح وعطاؤك ممنوح، وجودك يغدو ويروح، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي تجيب به الدعوات وتقيل به العثرات، وتغفر به الزلات، اغفر لنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم تجاوز عنا أجمعين، نحن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نبوء بذنوبنا ونعترف بإساءتنا، اللهم ونقر بنعمك علينا، آلاؤك علينا كثيرة ونعمك عندنا وفيرة، اللهم نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، يا ذا الجلال يا ذا الجمال يا ذا الكمال يا ذا العزة يا محب الملحين يا محب الملحين يا محب الملحين، اغفر لنا وتجاوز عنا وسامحنا، اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات وقنا الآفات والهلكات، اللهم لا تبقي في صحائفنا كبيرة إلا محوتها ولا صغيرة إلا أذهبتها، ومبلغ الطمع في وجهك الكريم وفي يدك الندية أن تبدل سيئاتنا حسنات، يا ذا الجلال يا ذا الجمال يا ذا الكمال يا ذا العزة، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، اللهم اغفر لنا وبدل سيئاتنا حسنات. إلهنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم، واغفر لعلمائنا واغفر لولاة أمرنا واغفر لجيراننا واغفر لمن أوصانا واغفر للأحياء والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات أحيائهم والأموات، يا ربنا خص الوالدين بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم سامحهم، اللهم أجر لهم صالح العمل، اللهم وتقبل منهم، اللهم ضاعف لهم الحسنات واغفر لهم الزلات واجعلهم في مستودع الصدق والأمن عندك، اللهم أبدلهم دورا خيرا من دورهم وحالا أحسن من حالهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم كما أحسنوا إلينا أحسن إليهم يا رب العالمين، اللهم أحسنوا إلينا إحسان العبد فأحسن إليهم إحسان الرب، اللهم أكرمهم اللهم أكرمهم اللهم أكرمهم، اللهم عد عليهم بعائدة الإكرام، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم صل لهم من قطع، اللهم صل لهم من قطع، وافتح لهم بابا إلى الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلهنا ومولانا يا رب البرايا يا عالم الخفيات يا مطلعا على الضمائر والنيات، يا من لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء، وهو رب كل شيء قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، ظاهر فوق كل شيء وباطن دون كل شيء، اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله، نجي المستضعفين من المؤمنين في الأرض المقدسة، اللهم اكتب نجاتهم وعافيتهم وأنزل عليهم بركاتك ورحماتك، اللهم نشكو إليك جوعهم فأطعمهم، ونشكو إليك عطشهم فاسقهم، ونشكو إليك خوفهم فأمنهم، اللهم ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، اللهم ارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، يا ربنا طال البلاء واشتدت اللأواء واحلولكت الظلماء وتسلط الأعداء، فرجا عاجلا يا الله فرجا عاجلا يا الله فرجا عاجلا يا الله، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الرياح وما حملن، ورب الشياطين وما أضللن، اللهم اخلق لهم فرجا عاجلا، اللهم أدخلهم في كنفك واجعلهم في حفظك، اللهم آوهم إليك، اللهم ابسط عليهم رحماتك وبركاتك، ونزل عليهم خيراتك، اللهم عليك بقتلة الأطفال والنساء والشيوخ، اللهم أنت القوي المتين لا أقوى منك، أنت الجبار يا الله أنت الجبار يا الله، اللهم عليك بمن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المساجد والمشافي والبيوت، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، اللهم وفر أعراضهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم وهيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم كل المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء، اللهم ارفع عنا الغلا والوباء،